أنت أي انتصار هذا نتكلم عنه النظام؟ يعني كان لديه براميل متفجرة غبية يلقيها على رؤوس الناس، فالناس تنزح من هذه المناطق وتذهب. وتصويره لأن الحرب هذه كانت حرب كونية وحرب كذا، أيضا يعني هذا شيء يعني ثبت أن الواقع ثبت خلافه 100%. يعني فأنا أقول النظام لم ينتصر في أي مرحلة من المراحل، ومن يقتل شعبه حتى لو حكم الأرض يكون خاسر مهما كان. يعني فالمعتدي حتى لو يعني حقق شيء من من من إنجاز على أرض الواقع، أنا أقول أن هذا يكون يعني خسارة. فلديه خسارة كبيرة في أنه سلم أغلب مقدرات سوريا للإيرانيين وللروس، أعطاهم مزايا كثيرة حتى يبقى هو في سلطة في سلطته يعني أو في حكمه يعني.